ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. على دول بس ولا دول بس نموذج؟ والأصل أن إبليس صدق على كل من كل أمثالهم ظنه. طب ما هو ظن إبليس؟ إيه صدق عليهم إبليس ظنه؟ قال لك إبليس حينما وقف الموقف إياه من الإباء من السجود لآدم، وبعدين لما غوى قال إيه؟ فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، أقعد لهم لزوجية آدم اللي هو السبب ده. لكن إبليس برضه لا تزال فيه بقية من حياء، هو بيكلم ربنا قال له إلا عبادك منهم المخلصين، أنا ما أقدرش عليهم دول. طب كويسة منك دي، ما دام عباد مخلصين وانت عايزهم يا رب أنا ما أقدرش عليهم. طب كويس. إبليس قال إن أبوهم غدرت عليه وأغويته وخليته يخرج من الشجرة، وهم أولاده هيبقوا أقل قوة منه، يبقى هقدر عليهم أكتر. يعني قدرت على مين؟ على أبوهم. طب وإيه يعني لما قدرت على أبوهم؟ قال لك أبوهم اللي ما كانش يبقى على الحجر غيره ولسه كان في حد، وربنا مكلفه مباشرة ومكلفه تكليف واحد، ما جابلوش شوية تكاليف كتيرة، تكليف واحد كل منها كل هذا إلا هذه ما تقربهاش بس، ومع ذلك قدرت عليه. فيبقوا أولاده اللي هيكلفوا تكليفات متعددة بقى كتيرة وما خطبوش مباشرة. يبقى إذن ظن إبليس أنه يقدر على مين؟ على أولاد ذرية آدم، أقدر يكون أقدر عليهم من قدرتهم على مين؟ على أبيه، وأبوه أغواه. يبقى إذن الباقي يقول إيه؟ ظن هذا، مش بيعلم غيب، ده عملها قياس. إذا كان آدم وهو المخلوق الأول ومخلوق بيد الله وكرمه وتثبت دور الملائكة ولا كلفوش إلا تكليف واحد وتكليف مباشر من الله، وبعدين عمل العملية دي، يبقى الباقي ولاده البعيدين يبقى خدها مش ولاية، يعني مش كرامة، خدها بالإيه؟ ولذلك قال لك ظن إنه حيقدر عليهم حيضلهم برضو. أم لما حصل الحكاية دي وخدهم بالفعل قال بس ظن جه في محله. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، ودام اتبعوه يبقى كلامه جه في محله ولا لا؟ إلا فريقا من الإيه؟ من المؤمنين. طب ما هو برضو إلا فريقا من المؤمنين، قال إلا عبادك إيه؟ منهم الإيه؟ المخلصين أو المخلصين، هي الحكاية. نعم.